بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح كتاب المختصر في المعاملات، واليوم هو 27 من رمضان لعام 1435 من الهجرة. وقبل أن نبدأ في درس اليوم هو باب الخيار، نذكر مسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي واستشكلت على بعض الإخوة، وهذه المسألة وهي صورة من صور بيع التقسيط، أن يبيعه السلعة نقدا ب100,000 وإلى سنة ب150 وإلى سنتين ب170 وإلى 3 سنوات ب200,000. وقلنا هذه الصورة بهذه الطريقة لا تصح. طيب، ما هو المخرج وما هي الطريقة التي نصحح بها هذا البيع؟ لو أراد الرجل أن يشتري بهذه الطريقة، ما هي الصورة الصحيحة؟ الصورة الصحيحة في ذلك هي أن ينفذ في صفقة من هذه الصفقات، إما أن يشتري نقدا، وإما أن يشتري ب150 إلى سنة، وإما أن يشتري ب170 إلى سنتين، أو ب200 إلى 3 سنوات. المهم أن يحدد صفقة من هذه الصفقات. ثم قال المصنف حفظه الله: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا، يطلق على معان منها التفويض. الخيار هذا اسم مصدر، واسم المصدر كل كلمة تدل على معنى المصدر لكنها لا تتضمن حروف الفعل. كل كلمة تدل على معنى المصدر لكنها لا تتضمن حروف الفعل. فمثلا الخيار اسم مصدر من فعل اختار يختار اختيارا، فاختيارا ده المصدر. وما هو اسم المصدر؟ الخيار. كلم مصدرها تكليم، اسم المصدر كلام. سبح مصدرها تسبيح، اسم المصدر سبحان. وهكذا، فاسم المصدر كل كلمة تدل على معنى المصدر لكنها لا تتضمن حروف الفعل. فسلم مصدرها تسليم، واسم المصدر سلام، وهكذا. فهو لغة اسم مصدر اختار يختار اختيارا، يطلق على معان منها التفويض. وفي الاصطلاح طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. طلب خير الأمرين، هذا الرجل الذي يبيع بيعا أو يشتري شراء يطلب خير الأمرين، يطلب خيارا، إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخه. هذا هو الخيار اصطلاحا، يطلب خيارا في البيع. هذا الخيار إما أن يكون كخيار المجلس أو كخيار شرط، أقول أبيعك هذه السلعة بشرط لي الخيار أسبوع، في هذا الأسبوع يمكن لي أن أرجع في البيعة. إما الخيار أن يكون للبائع والمشتري أو لأحدهما والآخر يسقط الخيار، فيقول لي الخيار لمدة أسبوع فيحق لي أن أرجع في هذه البيعة. وأقسام الخيار 8، منها خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العين، خيار الغبن، خيار الخلف في الثمن، خيار الخلف في الصفة إلى غير ذلك. أولا وهذا سنأخذه فقط اليوم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، وهو خيار المجلس. ما تعريف خيار المجلس؟ ما تعريف خيار المجلس؟ خيار المجلس هو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير. تعريفه، تعريف خيار المجلس حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد إلى التفرق. جلس في مجلس يبيع بيعة فقام المشتري وقال أشتريها، فاشترى هذه السلعة ب100,000 وكتب العقد، وكتب العقد وما زال مجتمعين في هذا المجلس ولم يتفرقا، يثبت لهما الخيار، بمعنى يثبت لهما الرجوع في البيت حتى وإن كتب العقد. نعم، حتى وإن كتب العقد يجوز له أن يرجع. نعم، يجوز له أن يرجع شرعا، فله الخيار طالما مجتمعين عرفا في هذا المجلس ولم يتفرقا. فهو حق العقد، حق العاقد في إمضاء العقد أن يمضي العقد أو أن يرده في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد، منذ التعاقد على البيع إلى التفرق. إلى التفرق عن ماذا؟ إلى التفرق عن المجلس، وهذا اسمه خيار المجلس، اسمه خيار المجلس. وخيار المجلس اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول وهو الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم، أن خيار المجلس ثابت ولكل من المتبايعين حق الفسخ في البيع ما دام مجتمعين. طالما نحن ما زلنا جالسين، ما زلنا في المجلس، فيحق لي ولك أن أفسخ، يحق للبائع وللمشتري أن يفسخ طالما مجتمعين، وهذا وقول جماهير أهل العلم، خلافا للإمام مالك رحمه الله ولأهل الظاهر الذين ألزموا العقد بمجرد الإيجاب والقبول. بمجرد قال قبل وباع الرجل فقال اشتريت، يصير العقد لازما حتى وإن أراد أحدهما أن يرجع في هذه البيعة وهو في المجلس يسقط عنه خيار المجلس. وهذا القول ضعيف، والصحيح هو قول الجمهور لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أو أن يسقط أحدهما الخيار. طيب أنا أبيعك هذه السلعة، تقول قبلت وما زلنا في المجلس، يقول لك ونسقط خيار المجلس خلاص لزم البيع، فرضي البائع والمشتري بإسقاط خيار المجلس حتى يلزم له لا خيار لنا ورضي الاثنان وجب البيع. ولحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الضابط الأول ما يثبت فيه خيار المجلس. ما هي الأشياء، ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ من العقود التي يثبت فيها خيار المجلس عقد البيع وما في معناه، كعقد السلم وعقد الصرف وعقد الإجارة والمساقاة والمزارعة. هذه العقود يثبت فيها خيار المجلس، فيحق للمتبايعين أو لأحدهما أن يرجع في هذا العقد طالما أنه ما زال في المجلس. فعقد الصورة من هذه الصور صور مثلا الصرف، قال فعقد السلم أو عقد الصرف. الصرف تبديل، صرف مال بمال، أعطيك 1000 دولار وتعطيني 7000 جنيه، هذا اسمه عقد إيه؟ عقد صرف. هذا العقد عقد الصرف يحق لأحدهما أن يرجع ما دام في المجلس، قل خلاص أنا هرجع، يجوز له أن يرجع. الضابط الأول ما يثبت فيه خيار المجلس يثبت في البيع ونحوه وما في معناه، ولا يثبت في سائر العقود. قال ولا يثبت في سائر العقود، لماذا؟ لأن الأصل في العقد هو الإمضاء. الأصل في العقد أن بمجرد انعقاد العقد أن يترتب عليه مقتضاه، هذا هو الأصل، مجرد الإيجاب والقبول وخلاص بعت واشتريت، الأصل أنه تملك السلعة، ولا يصح له الرجوع. الأصل أن العقد بمجرد انعقاده يترتب عليه مقتضاه. ما مقتضاه؟ مقتضاه هو تملك البائع لإيه؟ للثمن، البائع لليه؟ للثمن، والمشتري للسلعة، هذا هو المقتضى. وخولف في البيع لورود النص. ما هو البيع؟ خرج عن الأصل. ما هو الأصل؟ هو ليه؟ أن يترتب عليه مقتضى، فخرج البيع خلافا لهذا الأصل لورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فخرج البيع عن هذا الأصل لوجود حديث في ذلك. أما ما عدا البيع وما في معناه فيرجع إلى الإيه؟ إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أن العقد بمجرد انعقاده يترتب عليه التمليك، ولا يحق لأحدهما الرجوع، ولا يحق لأحدهما الرجوع. أما البيع ففيه خيار المجلس وما في معناه. قال من هذه العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس أحدها لازم لا يقصد به العوض، كعقد النكاح والخلع والوقف والهبة. فمثلا الهبة بمجرد التمليك تصير إيه؟ لازمة، ولا يحق لك الرجوع. يثبت فيها خيار المجلس؟ لا. تقول أنا ما زلت في المجلس أنا هرجع بقى إيه؟ أنا أخذ هبتي تاني. لا، أنت إيه؟ أعطيته هذه الهبة وملكته هذه الهبة، فلا يحق لك الرجوع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. أيضا من العقود التي لا يثبت فيها الخيار، هناك عقود لازم من أحد الطرفين وجائز من طرف آخر، يقال هذا العقد لازم من هذا الطرف وجائز من هذا الطرف. وانتبه، كلمة جائز عكس كلمة إيه؟ لازم. وأما كلمة جائز عكس الحرام، لا، مقصود هنا بجائز أي عكس اللازم. ففي عقد لازم من الطرفين وعقد لازم من طرف وجائز من طرف، كعقد الرهن، أبيعك البيت بشرط أريد رهنا، الرهن هذه السلعة، هذه السيارة، هذا هو الرهن، وانعقد البيع. فهذا لازم من أحد الطرفين، لازم في حق من؟ لازم في حق من؟ في حق الراهن. الراهن اللي هو مين؟ المدين اللي عليه الفلوس ووضع هذا ليه الرهن. بعد ما خلاص يا عم السيارة هي الرهن، يقول احنا بقى ما زلنا في وانتهى العقد، يقول احنا ما زلنا مجتمعين والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، انا هرجع في الايه؟ انا هرجع في ايه؟ في الرهن. هرجع في الايه؟ في السيارة. يحق؟ لا يحق له. فهو لازم في من؟ في حقه، حق المدين، حق الراهن. أما المرتهن اللي هو الدائن فهو جائز فيه في حق، يقول له ماشي يا عم خذ سيارتك، أنا مش عايز إيه؟ أنا مش عايز راهن، تمام؟ الصورة الثالثة عقد جائز من الطرفين. فهناك عقود جائزة من الطرفين كالمضاربة والشركة والجعالة والوديعة، هذه جائزة من الطرفين. طالما أنها جائزة من الطرفين ويحق للطرفين الرجوع، فهنا الخيار لا معنى له ولا نحتاج إليه، فلا يثبت خيار المجلس استغناء بالتمكن من فسخها. إذا كان يحق لك الرجوع والفسخ خلاص، يبقى لا يثبت إليه خيار المجلس. وهو والرابع ما هو متردد بين الجواز واللزوم كالمساقات والمزارعة، هذه الأقرب فيها أنه عقد لازم فيثبت فيها خيار المجلس. الضابط الثاني ضابط التفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا، ما هو حد هذا التفرق؟ ايه تفرق قاعدين في المجلس يديله ظهره، هو ده التفرق؟ يروح الحمام ويجي؟ ما هو ضابط هذا التفرق؟ ما لم يتفرقا. الضابط في التفرق هو العرف، الرجوع إلى العرف، فما جعله العرف تفرقا فهو التفرق، وما لم يجعله العرف تفرقا فليس بتفرق. لأن التفرق ورد في الشرع ولم يحدد له صفة معينة، فإذا ورد شيء في الشرع ولم تحدد له كيفية وصفة معينة فمرجعه إلى العرف. قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. ما وأتى في الشرع ولم يحدد وصفه لهيئته فارجع فيه إلى العرف، خاصة في باب المعاملات. فمثلا كالحرز، حتى يثبت حد السرقة لا بد أن يكون السارق قد سرق هذا المال من إيه؟ من حرز. طب هذا الحرز الموضوع فيه؟ كان مرمي في الشارع؟ كان محطوط قدام المحل؟ كان محطوط في صندوق؟ كان محطوط في خزنة؟ هذا ضابط الحرز ما هو الذي يحدده؟ العرف، كالعرف كالحرز فبالعرف احددي. كذلك مسألة القبض، قبض السلعة، قبض السلعة نرجع فيه إلى أي شيء؟ أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع فيه إلى العرف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنهى أن تبيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يبقى الحوز إلى رحله هذا والقبض. واحد تاني لك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم البيع والمشتري حتى يجري فيه الصاعان، صاع الايه؟ صاع البيع وصاع المشتري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض. طيب كلمة القبض نحملها على الكيف؟ طيب كلمة القبض تحمل على التخلية يخلي بينه وبين البيت؟ كلمة القبض تحمل على انه هو ينقل السلعة الى مخازنه؟ الصحيح في ذلك ان القبض يرجع فيه الى العرف. اما احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها هيئة معينة للقبض، فهذه الأحاديث وردت على بيع معينة، فكل بيعة لها طريقتها في القبض، كل بيعة كل مبيع له طريقته في القبض، فالمكيل والموزون له طريقته في القبض. البيت خلي بينك وبين البيت، الأرض بنجيب الأياس وبنقيس وبسلمك الأرض، فقبض الشيء بيختلف من سلعة إلى سلعة، فلذلك مرجعه إلى ليه؟ يرجع فيه إلى العرف. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فهذه صورة من صور القبض، هذه صورة من صور القبض وليست هي كل القبض، هذا هو الفرق. هذه صورة من صور القبض وليست هي كل صور القبض. المهم خرجنا عن الموضوع، المهم أن الايه يرجع فيه إلى العرف، التفرق يرجع فيه إلى العرف. قال: فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يشتري أحدهما مستدبرا، فأن يمشي بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بما يعده العرف تفرقا. طيب لو أنهما كانا في مجلس فتبايعا ثم ناما في المجلس واستيقظا بعد ساعتين، هل الخيار ما زال قائما أم أن البيع قد وجب؟ الخيار ما زال قائما، لماذا؟ لأنهما ما زال في المجلس ولم يتفرقا. قال فإن أكره على التفرق لم يسقط خياره، فإن أكره على التفرق لم يسقط خياره. رجل جالسين في المجلس فقام الرجل رأى عدوا فقام فهرب من المجلس، جاء أسد ففر هاربا من هذا الأسد، خياره سقط؟ لا، لم يسقط خياره، لأنه فر، لأنه قام إيه؟ مكرها. وإن نفي الخيار بأن تبايع على ألا خيار بينهما لزم بمجرد العقد، يا عم احنا هنبيع بس ما فيش ايه، ما فيش رجوع، ما فيش خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط، لكن فيه ايه؟ هذا الخيار من حق ان اسقطه، واخد بالك؟ لكن المسألة بقى خيار العيب، ودي اتكلمنا عنها بقى في الدرس الماضي اللي هو اسقاط خيار العيب، وهذه في الدرس الذي مضى. يعني تبدأ بعيش مشتري، لا ليه العقد نفس، تمام، الكتابة دي ما فيش غير مجرد مطلوب الرأي، الإمضاء على العقد إسقاط للخيار. الإمضاء على العقد إسقاط للخيار، لكنه بعدما مضى على العقد أراد أن يرجع، بعدما مضى على العقد اتصل حد قال له حاجة في كذا، لا ده البيعة دي أنت بعتها ب100,000، لا ده تساوي 150,000، ولسه في المجلس، تسقط عنه الخيار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وإحنا لسه قاعدين هنا، لسه قاعدين على الكنبة ما تحركناش، لا لا يسقط، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هتقول لي هشتكيك في المحاكم، هيسقط، أما يروح المحاكم هيسقط، لكن شرعا ديانة تستحل مال الناس بغير حق، أخذ العقد وروح اشتكي هتطول، لأن خلاص مضى وخلاص وانتهى، لكن شرعا لا يسقط شرعا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يحق له أن يرجع، وما الفرق؟ ما الفرق بين أن يكتب، بين أن يمضي، وبين أن يقول قبلت؟ هو لما قال قبلت ما كانش راضي، ولما مضى بقى راضي، كلها زي ايه؟ كلها زي بعضها، ما تفرقش، مضى زي قبلت، قبلت بمعنى أنه رضى، ومضى على العقد برضو هذا متفرقة. شو اسماعيل بلتهيني قبلت وتفرق خلاص يبقى ايه؟ سقط، مضى العقد. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، طالما قاعدين لسه في المجلس دي مسألة أخرى. شيخ سمعين لما رجع إلى البيت فوجد أن السلعة بحر رخيصة، دي مسألة هنأخذها بعدين في مسألة خيار الغبن، دي مسألة أخرى، لكن هنتكلم في أنه ما زال في المجلس، فقال الرجل قبلت أو أنه مضى العقد وما زال في المجلس، هل يحق له شرعا؟ أنا لا أتكلم قانونا، في القانون هيروح يشتكيه معه العقد، لكن أنا أتكلم شرعا، هل يحق له الرجوع؟ نعم يحق له الرجوع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا يخالف نصا، العرف قاعدة، لحظة العرف عم الحق، إذا خالف نصا، العرف إذا خالف نصا، فالعبرة بالعرف ولا بالنص؟ بس الحمد لله. شوف اللي بعده، شرط الرجوع هيأتينا، خيار الشرط سيأتينا، احنا لسه في خيار الايه؟ احنا لسه في المجلس، احنا في خيار المجلس. شرط الجزاء اتكلمنا عنه في الدرس الماضي. سنرجع له تاني. طيب. وتحرم الفرقة خشية الفسق. يحرم انه يقوم من المجلس ويقيم يقوم من المجلس خشية الإقالة، خشية أن يرجع البائع أو المشتري في البيع. قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. لماذا؟ لما فيه من التحايل على إسقاط حق الغير. ولا ينقطع الخيار بموت أحدهما بل ينتقل إلى الوارث، لأن حق الخيار داخل في التركة. عملوا العقد، تاخد بالك، كتبوا عقد البيت ولا لسه بيقولوا بالبيع والمشتري قبلت وكلام من ده، وبمجرد ان اشترى الرجل البيت من فرحته مات. سقط خياره ام لا؟ سقط ام لا؟ ده الرجل فارق الحياه. هتتكلمني بقى هيرجع ازاي بقى؟ ما هو خلاص مات. سقط ام لا؟ لم يسقط. هو سقط خيار الميت، الميت خلاص فارق الحياة، لكن هل الحق هذا الخيار كخيار نفسه، الرجوع نفسه يثبت للورثة أم لا؟ يثبت، يثبت للورثة. أما هو خلاص انتهى فهو يثبت للورثة، وهو من الحقوق. قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. استدل العلماء بكلمة ترك، بعموم هذه الكلمة، عموم كلمة ترك على هذه من الأمور التي تورث. ما ترك، كل ما ترك من أعيان، بيوت، سيارات، من منافع، كم أجر لفلان الفلاني وبيجيب فلوس، من حقوق، حقوق طبع أو غيره، من هذا الحق، حق الرجوع، من حق الرجوع هذه الحقوق وهذه المنافع وهذه الأعيان، هذه موروثات يرثها الوارث، فيحق للورثة أن يرجعوا أو لهم حق الخيار. وهذا هو قول المالكية والشافعية، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله. قال فإن تفرقا، وإن تفرقا من مكان التبايع بأبدانهما عرفا لزم البيع بلا خلاف. كتبوا العقد تمام وخلاص، كل واحد راح على بيته، لزم البيع، لزم البيع، يحق لهما الرجوع؟ لا يحق لهما الرجوع، ولا يصح الرجوع إلا بسبب شرعي، خيار عيب، خيار غبن، سيأتينا هذه الأشياء. لكن يحق له الرجوع. سقط خيار المجلس أم لم يسقط؟ سقط خيار المجلس بالتفرق بأبدانهما عرفا. الورثة يثبت لهم الخيار. إن كان هناك خيار شرط فسيكون بخيار شرط، ما فيش خيار شرط في المجلس اللي بيتفقوا فيه. قوم الورثة وقعدنا، أبوك كان بيعمل كذا كذا، خلاص احنا موافقين، سقط الخيار وقاموا خلاص، قالوا احنا موافقين ومشوا وانصرف. انصرف من؟ انصرف الورثة. فانصرف الورثة بعد ذلك، خلاص سقط خيارهم. لكن انا دلوقتي ابوهم مات وهم مشغولين في اللي مات، نيجي نقول لهم احنا البيت بقى اتعالوا. طب هو جه واحد من الورثة او جه نصف الورثة او بعضهم والناس مشغولة، فهذا البيع يعلق، هذا البيع يعلق حتى ياتي الورثة، ياذن الورثة، لان هذا من حقوقهم. كيف لك أن تسقط حقهم؟ هذا من حقوقهم. ليه؟ لأن ده خيار مجلس. كده ماشي، بس هذا الرجل لم يأخذ فرصته، فرصته في الايه؟ في خيار المجلس. الورثة لهم حق الرجوع لأنه ما زالك، يعني الميت اللي الرجل اللي مده كان ليه حق يرجع ولا كانش ليه حق يرجع؟ قال أنا قبلت ومات، الورثة لهم حق، هذا الميت كان له حق ليه؟ الرجوع. طيب ده حق للميت ولا مش حق الرجوع في هذا البيع ولا لا؟ حق له. هذا الحق انتقل لمن؟ انتقل للورثة، بس ده كل الموضوع. طيب وينعقد البيع عن طريق الكتابة، وينعقد البيع عن طريق الكتابة، ويمتد خيار المجلس للمرسل إليه ما دام في مجلس قبوله. أنا هبعت لك خطاب جواب إني ببيع لك كذا كذا. طيب خيار المجلس فين؟ قال يمتد خيار المجلس للمرسل إليه ما دام في مجلس قبوله. قبول ماذا؟ قبول الرسالة في مجلس القبول. خلاص جت لي الرسالة وقالتها وانصرف عن المجلس، خلاص سقط خيار الايه؟ خيار المجلس. هذا بالنسبة للمرسل إليه. أما المرسل، صحيح أننا نقول ليه الرسل خطأ، الرسل خطأ، نقول المرسل. لماذا؟ من فعل الرباعي أرسل، فاسم الفاعل منه مرسل. أما الراسل فهذا خطأ، يقول لك إيه الراسل، رسل الرسالة أو رسل الجواب فلان وفلان، خطأ. أما تقول إيه المرسل والمرسل إليه. طيب قال ولا يعتبر للكاتب مجلس، الكاتب اللي هو المرسل لا يعتبر له مجلس، بل يمتد خياره ما دام خيار المكتوب، ما دام خيار المكتوب إليه. يعني بمجرد إن المرسل إليه قام عن المجلس وانفض القعدة، خلاص يبقى خيار الاثنين إيه؟ سقط دي ودي. طيب أما إن كان البيع عن طريق وسائل الاتصال كالهاتف ونحوه، فيمتد الخيار إلى إنهاء المكالمة. أنا ببيعك عن طريق الايه؟ التليفون، عن طريق النت، بيع سلعة. مهم، ما هو زمن خيار المجلس؟ ما هو التفرق المعتبر في هذه الاتصالات الحديثة؟ بمجرد أن ينهي المكالمة عن إيه؟ عن رضا، هو باختياره. يعني أنا بكلمه وأنا بكلمه عن النت على الشبكة، كهرباء قطعت، إيه رأيكم؟ سقط الخيار؟ خيار المجلس؟ لم يسقط. أنا بكلمه في التليفون والخط قطع، لم يسقط خيار. أما ليه؟ خلاص خلصنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انتهى خيار المجلس؟ انتهى خيار المجلس. وسبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خيار الشرط ما ينفعش بقى المخرج.